ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الإله. قبل كتاب الإله هذا تنبيه مهم من أخيكم، أنه يقول قد يكون من المهم إضافة شرط هنا، إضافة شرط ثامن، وهو ألا ينوي الزوج الثاني تحليلها للزوج الأول. ألا ينوي الزوج الثاني تحليلها للزوج الأول. إذا نوى الزوج الثاني تحليلها للزوج الأول فإنها لا تحل بذلك، فإنها لا تحل بذلك. ثمانية طيب هو الزوج الثاني، نعم، ألا ينوي تحليلها للزوج الأول قلنا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الإلاء بالمد أي الحلف، مصدر آلة يولي، والألية اليمين، وهو شرعا حلف زوج بالله تعالى وصفته على ترك وطئ زوجته في قبرها أبدا وأكثر من 4 أشهر. طيب الإلاء المناسبة فيه لعلها ظاهرة، هو يحلف أن يترك وطئ زوجته، صح؟ فهو مفارقة ترك للوطئ، وهناك ترك للعقد في الطلاق، الطلاق ترك للعقد. وسيأتيك أن الأصل فيه الآية في كتاب الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، والذي قبل قليل الأصل فيه الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، صح؟ وهذا يؤكد لك ما ذكرت لك في أوائل فقه الأسرة، أن كثيرا من تفاصيل أحكام فقه الأسرة أو أصول المسائل فقه الأسرة مذكورة بالنص في كتاب الله تعالى، وهذا يؤكد أهمية العناية بآيات الأحكام في أبواب فقه الأسرة. قال وهو شرعا حلف زوج، أخرجوا لي الشروط من هذا الكلام. حلف زوج يمكنه الوطء، هذا الشرط الأول، أن يكون إيش؟ زوجا، أن يكون زوجا، والزوج هذا لابد أن يكون مميزا عاقلا، لابد أن يكون مميزا عاقلا. والشرط الثاني قال يمكنه الوطء، هو سوف يمنع نفسه من الوطء، صح؟ يحلف على ترك الوطء، فإذا كان أصلا لا يمكنه الوطء هذا لا عبرة بكلامه، فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم، هذا إشارة للشرط الثالث، أن يحلف بالله تعالى أو بشيء من صفاته، مع أن المصنف ذكر أسماء الرحمن والرحيم، صفات مثل رب العالمين، خالق كل شيء نحو ذلك، فهذا هو الشرط الثالث، أن يكون بالله تعالى أو صفة من صفاته، اسم من أسماء أو صفة من صفاته، يعني لا يكون إلاء لو أنه نذر أو حلف بالطلاق ونحو ذلك. قال على ترك وطئ زوجته، على ترك وطئ زوجته، هذا الشرط كم؟ الرابع، أن يكون ذلك الحلف على ترك وطئ الزوجة لا السرية ونحوها، أو لا السرية بس بدون نحوها، ما في نحوها، هو مثال يعني فقط. طيب وقوله ترك وطئ زوجته هذا مقيد بقيد، أن يكون زوجة يمكن وطئها، زوجة يمكن وطئها. وهل يشترط أن يكون قد دخل بها هذا الذي يولي منها؟ لا يشترط، لا يشترط أن يكون قد دخل بها. قوله في قبلها، هذا إشارة للشرط الخامس، أن يحلف على ترك الوطء في القبل الذي هو محل الحرث. الشرط السادس المدة، وهي قوله أبدا أو أكثر من 4 أشهر، فلا بد أن يحلف على ترك الوطء إما أبدا وإما أكثر من 4 أشهر، وسيأتي ما يوضح في الأمثلة. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر الآية، إذا ما معنى يؤلون من نسائهم؟ ها؟ يحلفون على عدم وطئهن، يحلفون على عدم وطئهن. قال الآية وهو محرم، هو محرم، هو محرم لماذا؟ لأنه حلف على ترك شيء واجب عليه، يعني حلف على ترك شيء واجب عليه. وقد أشير إلى هذا في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال: ولا إلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء. لا إلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، يعني أو نحو ذلك. فالإلاء يكون بالحلف بالله تعالى أو اسمه أو اسم من صفاته أو صفة من صفاته، اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لماذا يقيدونه بهذا؟ قالوا: لأن الإطلاق في معنى الإلاء هو للقسم، يعني اليمين بالله. قال: ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء، هذا مفهوم من قوله قبل قليل: ترك وطء إيش؟ زوجته، فالسرية لا تدخل. ورتقاء هذا من قوله قبل قليل: التي يمكن إيش؟ وطؤها. قالوا: يصح الإلاء من كل من يصح طلاقه. من الذي يصح طلاقه؟ زوج عاقل بالغ، صح؟ ها؟ البلوغ على مذهب ليس شرطا، وإنما العقل هو الشرط. عاقل مميز، زوج عاقل مميز. ولماذا قال من كل من يصح طلاقه؟ ما الجامع بين الطلاق والإلاء؟ ها؟ يعني كالفرقة، الجامع بينهما معنى فرقة، هذا فرقة في الوطء وهذاك فرقة في العقد. قال: من مسلم وكافر، يصح من مسلم وكافر، وحر وقن، وبالغ وإيش؟ ومميز. فالمميز يصح الإلاء منه، يصح الإلاء منه. هل يصح طلاقه؟ يصح طلاقه. هل يصح حلفه؟ هل تنعقد يمين المميز غير البالغ؟ سيأتيك في الأيمان أنها لا تنعقد يمينه. وحينئذ فالإلاء أشبه الأيمان من جهة، وأشبه الطلاق من جهة، وهم ألحقوه بالطلاق، هم ألحقوه بالطلاق لما كان في معنى اجتناب وكذا، ألحقوه بالطلاق. قال: وغضبان، يعني يصح من الغضبان، الغضبان وغيره سواء كما قلنا في الطلاق، وسكران كذلك، ومريض مرجو برؤه كذلك، وممن أي زوجة يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم. ولا يصح الإلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد. إذن من الشروط أن يكون له قصد، يكون له نية. زوج قلنا مميز عاقل، هذا قد زال عقله. قال: ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين. يقول هذا لا يستطيع أصلا الوطء، ولهذا اشترطنا قبل قليل أنه يمكنه إيش؟ الوطء. قال: فإذا قال لزوجتي: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر وليست أربعة أشهر، أربعة أشهر كخمسة أشهر، أو قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، أو حتى يخرج الدجال. يعني هذا غضب شديد جدا، ها. قال: أو غياه، يعني هذا ما مناسبة ذكره حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال. يعني هذه العنوان عندك في اليمين، قال: جعلوا غاية الحلف ما لا يوجد في أربعة أشهر غالبا، الغالب أنه لا يوجد في أربعة أشهر. قال: نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من فترة الدجال. قال: أو غياه بمحرم أو ببذل مالها. غياه يعني جعل غايته فعل شيء محرم أو بذل مالها، كقوله: والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر، هذا مثال على ماذا؟ محرم. أو تسقطي دينك أو تهبي مالك، هذا مثال على مثال على بذل مالها. فهذه أشياء ممنوعة شرعا، والممنوع شرعا كالممنوع حسا. قال: ونحوه، أي نحو ما ذكر، ما نحو ما ذكر، مثل إلقاء نفسها في المهلكة مثلا، والله لا وطئتك حتى تلقي نفسك من الدور العشرين. طيب فهذا يعتبر إيش؟ إلى قال فهو مول تضرب له مدته للآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه، أربعة أشهر من أين؟ من متى؟ من يمينه، يعني من هذه الألية، من هذه الألية وهي اليمين. لاحظ قال فإذا مضى أربعة أشهر، هذا في إشارة إلى أن هذه المدة ليس الحاكم هو الذي يقدرها، لا، هي هذه مثل العدة، العدة تبدأ منذ الطلاق، هذه تبدأ منذ الحلف. قال أربعة أشهر من يمين، ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها فقد فاء. لاحظ هنا اقتبس التعبير القرآني، فقد فاء بمعنى، ما معنى فاء؟ يعني رجع، يعني رجع. قال لأن الفيئة أو الفيئة الجماع وقد أتى به. طيب ماذا يحصل إذا رجع؟ هو حلف لا يطأها، صح ولا لا؟ حلف لا يطأها. طيب بعد أربعة أشهر رجع، ما الذي يكون؟ نقول كفارة يمين، نقول كفارة يمين. قال ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم، لماذا؟ قال لأن الوطأ وجد، لأن الوطأ وجد. فالعبرة بإيش؟ بحصول الوطأ، العبرة بحصول الوطأ. بل ذكروا أنه حتى لو كانت حائضا أو نفساء أو حتى محرمة أو صائمة فإن هذا الوطأ يرجعها، فإن هذا الوطأ بخلاف الوطأ الذي قبل قليل. تلك حتى تنكح زوجا غيره، زين، فعلق الأمر بالنكاح، النكاح وصف شرعي لا بد أن يتحقق على وصفه. وأما هذا فليس، لم يربط الأمر بالنكاح، إنما ربط بحصول وطء. قال وإلا يفئ، أو وإلا يفئ بوطء من آل منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه. هذا مهم، أنه هذا يعني شرط، إذا طلبت ذلك منه فإن الحاكم يأمره إيش؟ بالطلاق، لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه لو أن إنسانا آل من امرأته وهي يعني قالت جيد إذا رجعني خير وبركة، وإذا لم يرجعني أنا لا أريد أن يطلقني، أنا لا أريد أن أخرج من البيت، أو أريد أن أبقى مع أولادي أو نحو ذلك، نقول لها ذلك، لأن الأمر راجع لها. قال فإن أبى المولي أن يفيئ وأن يطلق طلق الحاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. هذه ثلاث رتب، أبى المولي أن يفيئ هذه ألف، وأن يطلق هذه باء. الرتبة الثالثة التي ينتقل إليها ما هي؟ طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، فلا ينتقل إلى تطليق الحاكم حتى يأبى أن يفيئ وأن يطلق. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل المحجور عليه، إذا تذكر المحجور عليه لا يتصرف الحاكم مباشرة، بل أولا يأمره كذا وكذا وكذا، فإن امتنع فإنه يتصرف. قال طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. إذن الحاكم يخير بين ثلاثة الأشياء، يخير بناء على كلامها، بناء على كلامها، يعني كل هذا إنما يكون بطلبها هي، فإذا طلبت هي طلاق واحد، طلبت ثلاث، طلبت فسخ، فإنه يفعل ذلك. قال لقيامه مقام المولي عند امتناعه. في الحقيقة فيه إشكال شوي هنا، فيه إشكال. ما الإشكال؟ لما قال طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا، تقدم لك أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم، فكيف محرم؟ محرم على من؟ على الزوج الذي هو الأصل، صح؟ الذي هو المولي هنا، فإذا كان يحرم عليه فالحاكم فرع عنه هنا، والبدل له حكم المبدل. في الحقيقة هذا غريب، يعني هذا غريب، يعني لما يقول له أن يطلق ثلاث، إما أنهم يستثنون هذا، إما أنهم يستثنون، أو أن هذا على الرواية الثانية التي لا تحرم طلاق الثلاث، ما أدري كيف، أنا لا أدري كيف، وهذا مستشكل عند الحنابلة. قال وكمول في هذه الأحكام من ترك الوطأ إضرارا بلا عذر أو حلف أو ظاهر ولم يكفر. هذا الكلام سيأتينا، سيتكرر بعد قليل. قال وإن وطئ المولي من آل منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فاء. فما فاء لماذا؟ لأن الإلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، يعني هذا في الشرع يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل الذي هو اللي أصلا واجب شرعا عليه. قال والفيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصل الفيئة بغيرها كما لو قبلها. طيب قوله هنا وطئ في الدبر، هذا واضح، وطئها دون الفرج، يعني العبارة هذه ترى يا شباب يعني فيها نوع من التجوز، لأن الوط لا يكون إلا في الفرج. الذي دون الفرج ماذا يسمى؟ يسمى مباشرة، يسمى مباشرة. قال وإن ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر، صوابه في اللغة يقال وهي أربعة الأشهر. ادعى المولي بقاء المدة، قال صدق لأنه الأصل. ما هو لأنه؟ ما هو ها؟ عدم انقضاء المدة، الأصل عدم انقضاء المدة. لماذا يدعي بقاء المدة هذا؟ حتى لا يلزمونه بالأشياء التي قبل قليل، طلاق وكذا وكذا، فحتى لا يلزمونه هو يدعي إيش؟ بقاء المدة. وهي ماذا ستدعي؟ ستدعي الانتهاء. قال أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب، وهي ثيب، صدق مع يمينه لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. يقول هذا أمر تتعذر إقامة البين عليه غالبا، وما دام أمر لا يعرف إلا من جهته فإنه يقبل قوله. قال وإن كانت التي آلى منها بكرا أو ادعت البكارة، في نسخة وادعت البكارة، وشاهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت. لماذا تصدق هنا؟ لماذا هو صدق قبل قليل وهي صدقت هنا؟ كيف الأصل؟ الأصل أنه وطئ أو لم يطأ؟ الأصل أنه لماذا هناك صدقتموه هنا لم تصدقوه؟ لأن هذا الأمر لا يعرف إلا يمينه. الأول كان صدق مع يمينه صح لما كانت ثيبا، وأما هذه بكر، هذه بكر، فما دام أنه البكارة لا تزال موجودة هذه قرينة قوية على أنه كاذب صح ولا؟ قال وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه، إذا ما في شاهد لها على هذا فإنه يعتبر إيش؟ قوله هو بيمينه. قال وإن ترك الزوج وطأها، طبعا سيأتيك ما معنى البينة هنا. قال امرأة عدا صح؟ شاهدة واحدة صح؟ هذا سيأتيك في الشهادات أنه في مثل هذه الأمور يقبل شاهدة واحدة فقط. قال وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول، فكمول. يقول من ترك وطأها إضرارا بدون يمين ولا عذر فإنه مثل المولي. ارجع للتعريف، تعريف في أول شيء، ما التعريف؟ قال إيش؟ حلف زوجا صح؟ أي لاحظ هناك ما قلت لكم هذا شرط أن يحلف صح؟ ما قلت لك هذا شرط. هو ليس شرطا. لماذا لم أقول إنه شرط؟ لأنه في الحقيقة حتى يدخل هذا، حتى يدخل هذا. قال وكذا من ظاهر ولم يكفر، يقول الذي ظاهر ولم يكفر فإنه مثل المولي، إذا تم له أربعة أشهر فإنه يوقف. قال فيضرب له أربعة أشهر. يضرب له من هو؟ ها الزوج ما في أي مسألة، من ترك الوطأ إضرارا بها أو من ظاهر ولم يكفر، أو من ظاهر ولم يكفر. زين أربعة أشهر من متى هذه؟ لم يصرحوا بها، لكن الظاهر أنه في الأولى، يعني من ترك الوطأ إضرارا بها، من ترك الوطأ إضرارا بها. في الثانية كذا من ظاهر ولم يكفر، هذه من متى؟ ها من الظهار، من الظهار. قال فيضرب له أربعة أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم، إن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. طبعا يا شباب قاعدة واخذناها مرارا، كل مرة يخير فيها إنسان لحق غيره فإن نقول يقيد بالمصلحة، الحاكم أو غير الحاكم، ما دام لحق غيره يقيد بالمصلحة. قال وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع، بأحدهما عذر يمنع الجماع، إما عذر يعني حسي أو حكمي، حسي أي عذر من الأعذار الحسية، لكن الحكمي مثل أن يكون غائبا أو محبوسا أو نحو ذلك. قال أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك. وهذا لماذا يعني يؤمر بذلك؟ نقول لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم متى قدر وطئ أو طلق، ثم متى قدر وطئ أو طلق. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، لكن لابد تنتبه أنه إذا كان العذر بها هي وليس فيه هو فإنها لا تملك أن تطالبه بالرجعة. إذا كان العذر فيها هي، يقول بأحدهما عذر صح، نقول إذا كان العذر فيها هي فإنها لا تملك أن تطالبه برجعة ولا طلاق ولا شيء حتى يزول العذر منها. نقف هنا ولا نكمل؟ جزاك الله خير. هو يقول قال ويمهل لصلاة فرض، يمهل لصلاة فرض، من هو هذا؟ ها؟ المولي إذا طلبت فيئته بعد المدة، المولي إذا طلبت فيئته بعد المدة، بعد تمام 4 أشهر، يمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام لأنه ليس له أن يطأها وهو محرم، وهضم يعني هو يأكل فيعطون وقت حتى يهضم، بس ما أدري يهضم يعني يهضمه بفمه أو يترك له مساحة يعني للبطن ينتظر حتى يستقر، الله أعلم. وهضم ونحوه، ما نحوه؟ ها؟ شرب شيء أو انتهاء من صيام الواجب أو انتهاء من قضاء الحاجة أو انتهاء من اختبار يوم الاثنين أو شيء زي كذا. ومظاهر لطلب رقبة 3 أيام، يعني ويمهل، قوله هو مظاهر أي ويمهل مول مظاهر، أي ويمهل مول مظاهر لطلب رقبة، لطلب رقبة يعني حتى يعتقها، حتى يعتقها يمهل 3 أيام. وبهذا انتهينا من كتاب الإيلاء كاملا مع كتاب الطلاق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.